هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. هو في حقيقته مبدع شامل، لأن موهبته اتسعت لألوان من الإبداع الفني والأدبي لم تجتمع لغيره. فهو شاعر وقصاص ومؤلف مسرحي وكاتب صحفي ومؤلف إذاعي، وهو ممثل ومخرج وعازف وصاحب فرقة موسيقية، وهو مكتشف لكثير من المواهب الفنية والأدبية، من بينها على سبيل المثال سعاد حسني ومحرم فؤاد، وهي مواهب كتبت لها الشهرة وذيوع الصيت. وعلى مدار حياته التي استمرت 67 عاما بين عامي 1920 و 1987، استطاع عبد الرحمن الخميسي أن يبدع عددا من مجموعات القصة القصيرة وديوانين اثنين هما أشواق إنسان ودموع ونيران، يتوهجان بشاعرية ثورية غاضبة متمردة في إطار رومانسي هو إطار رفاقه من شعراء جماعة أبولو الذين سبقوه إلى الاتجاه الوجداني، واختلف هو عنهم بمضمون شعره الوطني والاجتماعي الحاد النبرة والصارخ الأداء. يقول عبد الرحمن الخميسي في قصيدة عنوانها الماضي: حولي عينيك إني لا أطيق، ما تصبان بنفسي من حريق، حولي عني سطوعا فيهما، قد أراني الجرح في غور السحيق، حولي عني سماء فيهما، طيرها قلبي ونجواها خفوق، حولي عني لهيبا فيهما، لفحه يوغل في مصر العروق، حولي عينيك يا قاتلتي، أنا لا أقوى على ما فيهما، ليت للقوة أستنزفها في معاناة المنايا منهما، ليت للقوة لكن ما نجا في احتمالي رمق أو سلما، ما نجا لي رمق يسعدني أن أضحيه ذبيحا لهما. ثم يقول الشاعر عبد الرحمن الخميسي في قصيدته الماضي: أيها الماضي أثق واكذف بما فيك من هول إلى مرأى العيون، كل يوم فيك كأس ملؤها دم قلب ونفاثات طعين، وتوانيك شجون رزحت تحتها مهجة غريد أمين، سقر أنت وقد كابتها في نعيم الحب فياض الشؤون. أيها الماضي أفق واجهش بما فيك من رعد البلايا والعذاب، كي تريها ما بأيامك من حرقات ودموع وسراب، جثة أنت وقد مزقها صوت حرمان شباب من شباب. اسلخ الأيام من ظلمتها تتساقط حولها فوق التراب. ابعث الآن دفين الذكري لتريها كيف ولى عمري، في هلاك اليأس قد طاردني خوف قلب باللظى مدثري، خوف حرمان ترديت به وارتوى من نابعات الفكر، وتلوى في ضلوعي نهما يغتدي بي في شقاء السهر. كم حنين فض وجداني، أو كم حنين قض وجداني، وما كف حتى صبغت ليل الدماء، وعذاب طحن النفس فلم يبق منها ما يذريه الهواء، وبكاء كنت أستدني به في خيالي رحمة لي أو عزاء، وأحر الدمع ما تبذله عين مظلوم شديد الكبرياء. في حلقة الغد يضمنا جديد من لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.